ودك تحطه في العيون من العيون، وتبسط على رمض الثرى يمناكله، وتظله من الشمس في ظل الجفون، ولا يمر ذنه سوى لباكله، وتسج من غيره لو انهم يذكرون، ومنين ما سجت القدم ممشاكله، غرو يميل هالترف ميل الغصون، غصن الليان ومكرمه بسكاكله، وجديل هي لقفع ستر منها نتون، كني بريحه لالتفت لدعاكله. جديل هي لقفة ستر منها نتون، كني بريحه لالتفت لدعاكله. كيك وعسل لكن ما هو في صحون، ودعاك من عين الحسود اغطاكله، الله لا يعطيه. كيك وعسل لكن ما هو في صحون، ودعاك من عين الحسود اغطاكله، الله لا يعطيه ناس ينظلون يستر عليه من النحل لا ياكله. انا حبيبي بسمته تخجل الضي، يكسب سنة بعد رد جا من جبينه، هذا حبيبي أرعن عيون الناعس أرم شهافي، لسا انهمت ذاب الهوى من حنينه، هذا حبيبي أنا حبيبي بسمته تخجل الضي، يكسب سنة بعد رد